الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الثاني: كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة فليس من الدين. كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة أو اندفاع مفسدة فليس من الدين في صدر ولا ورد. وإني أباهل وأقسم بالله عز وجل 10 أيمان على صحة هذا الأصل، فإن المتقرر في شريعة الإسلام باتفاق العلماء أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وبنى الله عز وجل فقه شريعته على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فأي فرع فقهي تمر عليه في كتب الفقهاء لا يقف وراءه ووراء تقييده في كتب الهداية مصلحة تجر أو مفسدة تدرى أو تدفع، فاعلم أنه دخيل يجب طرده وإخراجه من كتب الفقهاء. وهذه تمر عليها كثيرا في كتب بعض المذاهب الفقهية خاصة، فإنك تقرأ فرعا فقهيا لو أتعبت ذهنك وعقلك لتنظر ما وراءه من جلب المصالح واندفاع المفاسد لما وجدته ينبني على شيء من ذلك. إذن أدخل لماذا؟ فإذن أرحنا منك أيها الفرع واخرج من كتب الهداية. ولا يسطر في شريعة الله شيء من الفروع الفقهية إلا ويقف وراءه جلب مصلحة واندفاع مفسدة. فشريعة الله بناها على تحصيل المصالح واندفاع المفاسد، ولذلك فالمتقرر بإجماع العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان فحقيقة الفقه ترجيح أعلاهما بتفويت أدناهما، والمتقرر بإجماع العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان فحقيقة الفقه أن تدرأ أعلاهما ولو أدى ذلك إلى ارتكاب أخفهما، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحقيقة الفقه أن ترجح أغلبهما. فإن كانت المصالح أربى من المفاسد فجلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، وإن كانت المفسدة أعلى من المصلحة فإن درء المفاسد في هذه الحالة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك لو تأملتم بنظرة بسيطة في كثير من الفتاوى الإعلامية التي تخرج من بين شفتي ممن ينتسبون إلى العلم والدين لوجدتموها بعيدة عن الفقه. هذا يفتي بحل الغناء ويرفع عقيرته بأعلى صوته، بل ويطلب من يباهله بأن الغناء حلال، ثم ماذا؟ لا مصلحة تجر ولا مفسدة تدفع. وهذا يفتي بجواز الاختلاط ويحلف على ذلك بأنه ليس ثمة دليل في الشريعة بعد طول تقليب الأدلة يحرم اختلاط الرجال بالنساء، ثم ماذا؟ لا مصلحة تدفع، لا مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع، فضلا عن موت المصالح وانبعاث المفاسد. أهذا هو الفقه؟ لا والله ليس هذا هو الفقه. فتلك الفتاوى بنيت على غير تلك الأركان فصارت ذات فساد أعظم من الصلاح المطلوب. بل أعطاني بعضهم مذكرة يريد أن أقرأها لأنه استغرب ما فيها، ولا أريد أن أقولها، لكن فوجدت أن صاحب الكتاب أو صاحب هذه المذكرة وأنا لا أعرفه وقد رمز باسمه بكنيته ذكر مقدمة كبيرة على وجوب إعلان الحق أمام الناس، وأن الأمة متى تستيقظ من غفلتها وتنتبه من سهادها ورقدتها. فقلت إذن هذه المسألة من أعظم المسائل، فإذا يقرر جواز العادة السرية وأن الفقهاء قد خدعوا الأمة بأن هذه العادة محرمة وأن فيها فرج، وبدأ يجلب بخيله ورجله على هذا هو الفقه؟ هذا هو الفقه؟ هذا فقه الدواب والبهائم، ليس فقه الشريعة ولا فقه العلماء. بينما بعضهم يفتي بجواز كشف وجه المرأة، لك اجتهادك واحترامك، لكن كونك تعلنها على الملأ، ما المصلحة التي تريد جلبها للأمة؟ مع أن الفقهاء متفقون على مسألتين. اتفق الفقهاء على أن الأفضل للمرأة ستر وجهها على الأقل في زمن كثر فيه الفساق وضاعت فيه القيم وتتبع فيه الفساق أعراض المسلمين، على الأقل اذكر هذه الأفضلية في أول كلامك أو في أثنائه أو في آخره، على الأقل أنت تجيز. لكن قل ومع القول بالجواز فقد اتفق الفقهاء على أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها. لا، ما يذكره، ما يذكر هذا، لأن فتيا أصلا بنيت على غير جلب المصالح ولا اندفاع المفاسد، وإنما يريد فقط أن يقرر شيئا وراءه ما وراءه مما لا يعلم به على وجه التفصيل إلا الله تبارك وتعالى. بينما رجل آخر خرج لنا بفتوى جديدة، وهي أن حجاب المرأة بدعة أصلا، وهذا قول لم يقل به إبليس فيما نعلم ولا نتهمه. قصارى من أفتى من الفقهاء أنه جائز، ولكن خلاف الأولى. لكن أحد من الفقهاء قال أصلا الحجاب بدعة؟ ما في أحد قال من الأمة أبدا. هذه الفتاوى التي نسمعها بين الفينة والأخرى من أين أتوا بها؟ من أين أتوا بها؟ من كيسهم، من شهواتهم، من أهوائهم، مما يأمرهم به أسيادهم وكبراؤهم الذين يؤزونهم ويأمرونهم بقول مثل هذه الفتاوى في الأمة لإفساد واقع الناس وتغريب مجتمعنا. أي مصلحة تجلبونها أيها الفقهاء في مثل هذه الفتاوى؟ وأي مفسدة تطلبون درأها أيها الفقهاء في مثل هذا؟ حينما يخرج لنا رجل آخر أيضا على أمر استقرت فضيلته في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو صيام يومي، وهو صيام الست من شوال. ثم تقول لبعض المالكية بأنه لا ينبغي أن يتخذ عادة حتى لا يصف مصاف الواجبات فقط، لكن أحد من العلماء قال بحرمته وأنه بدعة؟ ما أحد قال بهذا من العلماء. لما تضرب مسلمات الدين على أفواه بعض من ينتسب للعلم والدين؟ لما؟ لذلك الفقه الذي لا يبنى على تحقيق المصالح واندفاع المفاسد فليس من الدين في صدر ولا ورد، فليس من الدين في صدر ولا ورد. فيا أيها الفقهاء، يا طلبة العلم، قبل أن تعلموا انظروا نظرة بسيطة ما دامت الفتوى لا تزال في بواطنكم ولم تخرج على وسائل الإعلام حتى يتلقفها أعداؤكم وموافقوكم، فيفرح بها أعداؤكم وتحزن موافقكم، تحزن من يوافقكم. تأملوها، ما المصلحة التي سوف تجنى من هذه الفتوى وتقرير الحكم الشرعي؟ فإن عرفت باجتهادك أن مصالحها أكبر من مفاسدها فقل متوكلا على الله مستعينا بالله عز وجل، وأما إذا رأيت أن مفاسدها تربو على مصالحها فاسكت يا أخي، يسعك السكوت. إن كان ثمة ترجيح اعمل به أنت وأسرتك وأهل بيتك ومن يستفتيك على وجه الخصوص، لكن أن تخرج في وسيلة إعلامية ثم تعلنها صراحة تضرب بها مسلمات الأمة وتهد بها بنيان الشعب قد تربى على الحشمة، فهذا والله عين الفساد والإفساد. ولذلك المتقرر عند العلماء إن من المصلحة السكوت عن العلم الشرعي إذا كان في تعليمه في هذا الوقت مفسدة، وهو شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم، مع أن العلم شرعي ويتعلق بكلمة التوحيد. فيتكلوا، دعهم يعملوا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. إذن سكت عن بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ماذا؟ تحصيل المصالح واندفاع المفاسد. نحن نحتاج أيها الفقهاء إلى مثل هذا الفقه وإلى مثل هذه النظرة الثاقبة. الدين كله مردود إلى تحقيق مصالح واندفاع مفاسد.